اتلوا المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى. اتلوا المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى. تلقى الخير وتلقى الأجر. تلقى الخير وتلقى الأجر. تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان. أنت تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح في القرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح في القرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح في القرآن. فيه الحق وفيه النور.